الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض السلاسل يعتقد معلقها أنها تعطي طاقة، فما حكم لبسها؟ الحمد لله، هذه السلاسل التي يعتقد معلقها أنه ما دام لابسا لها فإنها تعطيه طاقة وقوة، أو تعالج فيه مرضا، أو تجلب له خيرا، أو تدفع عنه شرا، هذه تعتبر في الشرع تميمة. والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن الأصل في التمائم التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ووصفها بأنها شرك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي الصحيح من حديث أبي بشير الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا يقول: ألا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، وإذا كان هذا المعلق من الودع أو الخرق أو الكتابات التي تشتمل على طلاسم لا تعرف، فإن العلماء يسمونها بالتمائم الشركية. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة التمائم الشركية. وأما إذا كانت تلك المعلقات تشتمل على آيات من القرآن أو تعاويذ شرعية مكتوبة عليها، فإنها يسميها العلماء التمائم من القرآن. وقد اختلف أهل العلم في هذا القسم الثاني من أنواع التمائم، والقول الحق إن شاء الله حرمته لعموم الأدلة الواردة في تحريم التمائم. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على عموم النص حتى يرد المخصص، ولا نعلم دليلا يخصص هذا العموم الوارد في شأن تحريم التمائم. وسدا لذريعة الوصول إلى التمائم الشركية، فإن الإنسان إذا علق التميمة من القرآن ولم يرها تحجز عنه شرا ولا تجلب له خيرا، فلربما يأتيه الشيطان ويرغبه في تعليق التمائم الشركية. وسدا لذريعة امتهان كلام الله عز وجل، فإنه ربما يدخل به دورة المياه، أو يسقط على شيء من النجاسات، أو ينقلب عليه حال نومه، أو نحو ذلك. فلعموم الأدلة وسدا لذريعة الوصول إلى التمائم الشركية وسدا لذريعة امتهان كلام الله عز وجل تحرم التمائم من القرآن. فهذه السلاسل المذكورة هي من جملة التمائم، لأن معلقها يعتقد أنه بتعليقها يجلب لنفسه خيرا أو يدفع عنها شرا. وكل معلق يعتقد فيه هذا الاعتقاد وهو خيال لا حقيقة له يسمى في الشرع تميمة. فالوصية للسائل ولغيره من المسلمين أن يحذروا من تعليق هذه السلاسل على رقابهم، أو تعليقها على أولادهم، أو تعليقها في بيوتهم أو سياراتهم مصحوبة بهذا الاعتقاد الفاسد. فإن المتقرر عند العلماء أنه لا يجلب الخيرات إلا الله عز وجل، ولا يدفع المضرات إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلا تعلق شيئا من ذلك أيها السائل، وحذر إخوانك من تعليق شيء من ذلك، وأخبرهم بأن حكمها شرعا أنها من جملة التمائم الشركية التي أجمع العلماء على تحريم تعليقها. عافانا الله وإياكم من هذه المعلقات، وحمى الله عقائد قلوبنا وحفظ إيماننا، والله أعلم.